بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الكرام، مع الحلقة الخامسة من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية، أسأل الله لي ولكم التوفيق. يقول الناظم رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغادات، رجاله لك الصحيح اشتهرت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى تعريف الحسن. والحسن في هذه المنظومة هو القسم الثاني من أقسام الحديث، ويقول في تعريفه: المعروف طرقا، يعني المعروفة طرقه. فالحسن هو الذي طرقه معروفة، بحيث يكون معلوما أن هذا الراوي يروي عن أهل البصرة، وهذا عن أهل الشام، وهذا عن أهل الحجاز، وهكذا ذواليك. قوله: وغدت رجاله لك الصحيح، يعني أن رجاله أخف من رجال الصحيح، ولهذا قال: لك الصحيح اشتهرت. فالحسن إذن يختلف عن الصحيح بأن رجاله ليسوا كرجال الصحيح، والمراد أنهم ليسوا مثلهم في الضبط فقط، ولهذا قال الذين خبروا هذا الفن كالحافظ ابن حجر رحمه الله: إن الفرق بين الصحيح والحسن فرق واحد، وهو أنك تقول في الصحيح تام الضبط، وفي الحسن خفيف الضبط. أما بقية الشروط فهي موجودة في الحسن كما هي في الصحيح. وعلى هذا فتعريف الحسن هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل سالم من الشذوذ والعلة القادحة، وما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل خال من الشذوذ والعلة القادحة. ثم قال رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصور، فهو الضعيف وهو أقصى من كثور. الحديث الضعيف هو القسم الثالث في النظم، وهو ما خلا عن رتبة الحسن أو الحديث الحسن. ومعلوم أنه إذا خلا عن رتبة الحديث الحسن فقد خلا عن رتبة الحديث الصحيح من باب أولى. وحينئذ نقول: الحديث الضعيف ما لم تتوافر فيه شروط الصحة والحسن، أي ما لم يكن صحيحا ولا حسنا. فلو رواه شخص عدل لكان ضبطه ضعيف، لكن ضبطه ضعيف وليس بخفيف. فلو رواه شخص عدل لكن ضبطه ضعيف وليس بخفيف فقط، فإن هذا الحديث يكون ضعيفا. وإذا رواه بسند منقطع يكون ضعيفا أيضا، وهلم جرى كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله الآن ثلاثة أقسام من أقسام الحديث، وهي الصحيح والحسن والضعيف. لكن الواقع أن الأقسام خمسة على ما حرره ابن حجر المتوفى سنة 52 و800 للهجرة، وغيره أيضا. وهذه الأقسام هي: القسم الأول الصحيح لذاته، وقد تقدم تعريفه في الحلقة السابقة، والصحيح لغيره، وهو الحسن إذا تعددت طرقه وسمي صحيحا لغيره، لأنه إنما وصل إلى درجة الصحة من أجل تعدد الطرق فقط. فمثلا إذا جاءنا حديث له أربعة أسانيد، وكل إسناد منه فيه راو خفيف الضبط، فنقول: الآن يصل إلى درجة الصحة وصار صحيحا لغيره، لأن الطرق تعددت. أما القسم الثالث فهو الحسن لذاته، وهو الذي ذكر الناظم حده آنفا وشرحناه بما تيسر. مثاله: قال الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200 للهجرة: حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. رواه الإمام أحمد في المسند. هذا الحديث إسناده حسن لأجل عمر بن أبي سلمة. قال الحافظ ابن حجر عن هذا الراوي في تقريب التهذيب: عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة وصدوق يخطئ، صدوق يخطئ، وبقية رجاله ثقات. القسم الرابع هو الحسن لغيره، وهو الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا. مثاله قال ابن حبان البستي رحمه الله المتوفى سنة 54 و300: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن فطر عن شرحبيل بن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صاحبهما إلا أدخلتاه الجنة. رواه ابن حبان وأحمد. هذا الحديث إسناده ضعيف لأجل ضعف شرحبيل بن سعد. قال عنه الحافظ في التقريب، الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: شرحبيل بن سعد أبو سعد المدني مولى الأنصار، صدوق اختلط بآخره، صدوق لكنه اختلط بآخره، إلا أن الحديث حسن بشواهده، فقد رواه ابن ماجه المتوفى سنة 73 و300، وأبو يعلى الموصلي المتوفى في السنة 107 بعد 103، والإمام الطبراني المتوفى سنة 60 و300، والحاكم النيسابوري المتوفى في السنة 105 بعد 104، من طرق عن فطر بهذا الإسناد. ورواه أبو يعلى في مسنده قال: حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في حديث طويل، إلى أن قال: ومن عال ثلاث بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن وجبت له الجنة. فقام رجل من الأعراب فقال: أو اثنتين؟ قال: نعم، حتى لو قال واحدة لقال نعم. وإسناده ضعيف بسبب ضعف حسين بن قيس. قال البغوي المتوفى سنة 516 للهجرة، وقيل 510، في شرح السنة بعد أن روى هذا الحديث، قال البغوي في شرح السنة بعد أن روى هذا الحديث: وحسين بن قيس أبو علي الرحبي لقبه حنش، ضعفه أهل الحديث، وله نسخة يرويها عن عكرمة عن ابن عباس أكثرها مقلوبة. ورواه الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. وإسناده ضعيف لجهالة سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل، فقد روى عنه اثنان ولم يوثقه غير ابن حبان. أما القسم الخامس والأخير فهو الضعيف، وهو ما ليس بصحيح ولا حسن، وجميع هذه الأقسام مقبولة ما عدا الضعيف. وللإشارة، فالضعيف إن درجت تحته أقسام عديدة سنذكرها إن شاء الله تعالى كما هي مذكورة في هذه المنظومة المباركة. قلنا: وجميع هذه الأقسام مقبولة ما عدا الضعيف، يعني الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، كل هذه الأقسام مقبولة ما عدا الضعيف، وكلها حجة ما عدا الضعيف، العفو. وجميع هذه الأقسام يجوز نقله للناس والتحديث بها لأنها كلها مقبولة وحجة إلا الضعيف، فلا يجوز نقله أو التحدث به إلا مع بيان ضعفه. لا يجوز التحديث بالضعيف إلا مع بيان ضعفه، لأن الذي ينقل الحديث الضعيف بدون أن يبين ضعفه للناس فهو أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، والعياذ بالله. لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى يعني يعلم أنه غير متصل برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يبين هذا الأمر بحيث يقول أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق، ولا يقول هذا حديث ضعيف أو لم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فهو أحد الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه الإمام مسلم. وفي حديث آخر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه الإمام البخاري ومسلم. إذن فلا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا بشرط واحد، وهو أن يبين الذي رواه أنه ضعيف. واستثنى بعض العلماء الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب، فأجازوا رواية الضعيف منها، لكن بأربعة شروط. الشرط الأول: أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب فقط. ثانيا: ألا يكون الضعف شديدا، وبعضهم زاد عفوا على الترغيب والترهيب الفضائل، وكل هذا يدخل تحت الترغيب، وأيضا التحذير من الكبائر ما يسمى بالترهيب. قالوا: لا بأس بذكر الأحاديث الضعيفة، لكن في هذا الباب فقط في الترغيب والترهيب، مع أيضا توفر بقية الشروط الآتية. الشرط الثاني: ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا فلا تجوز روايته ولو كان في الترغيب والترهيب. الشرط الثالث: أن يكون الحديث له أصل صحيح ثابت في الكتاب أو السنة، كمن حدث مثلا بحديث ضعيف في بر الوالدين ترغيبا في هذا الأمر، أو في عقوق الوالدين ترهيبا من هذا الأمر، فإن هذا الضعيف له أصل صحيح في القرآن الكريم وفي صحيح السنة، كما علمتم ذلك وتعلمون، حفظكم الله. الشرط الرابع: ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاله، لأنه لا يجوز أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا كان قد صح عنه ذلك. لا يجوز أن يعتقد سواء من طرف الناقل أو المستمع، من الملقي أو المتلقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا كان قد صح عنه ذلك. وخلاصة القول أيها الأحبة أن ما في صريح القرآن وصحيح السنن يكفي ويشفي، هذه واحدة. والثانية: أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته إلا مع التنبيه على ضعفه، لا سيما بين العامة، لأن العامة متى قلت لهم حديثا فإنهم سوف يعتقدون أنه حديث صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قاله، وهم عندهم، وهذا يضحك ويبكي، أن كل ما قيل في المحراب فهو صواب، كل ما قيل في المحراب فهو صواب، أن كل ما قيل في المحراب فهو صواب. فعلى واعظ الناس وخطيبهم ومعلمهم أن يكتفي بما صح أو حسن، حتى لا يفوت على نفسه فرصة يعلمهم فيها ما في الدنيا ينفع وما في الآخرة يشفع ويرفع. سجلت هذه الحلقة لمجموعة شرح المتون الصغرى قصد إفادة المبتدئين والاستفادة من إخوان المقتصدين قبل المجتهدين، وذلك يوم الأربعاء 25 من شهر أبريل سنة 18 و2000 للميلاد، توقيع عبد ربه والمحتاج إلى عفوه رشيد بن شنوف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.